مساء الخير السينما حبايبي كل غل فرحة دا السلام عليكم وجيد الهوى ده بغى ونضيف الله السلام عليكم وحمد الله سنة سيم ورجل جديدة السلام عليكم وفاض خدمة كل درة تساند للقلب السلام عليكم فرحة المحبين لهمك See you.